ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده لبرنامج لمسات بيانيه، ونرحب في هذه الحلقه بزميلنا المخرج الاعلامي عبد المجيد عبد الله، مخرجا لهذه الحلقه. ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده ولمسات بيانيه. ومرحبا بك. بارك الله فيكم. سيدي، ما زلنا نكمل رحلتنا مع سورة لقمان وما فيها من آيات، لنقف عند اللمسات البيانية، متعلمين من حضرتكم العلم الكثير، علمكم الله وزادكم علما ونفع بكم ورفع إن شاء الله. في هذه الحلقة نتناول قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. بداية نقف عند الفعل يسلم، لنتعرف على السلوك التركيبي له بين التعدي واللزوم. هنا حضرتك تعديه يسلم وجهه إلى الله بحرف الجر إلى، مع أنه ورد في بعض أي القرآن الكريم يتعدى بحرف الجر اللام مثلا، وأسلموا له فقل أسلمت وجهي لله. فالفرق بين تعديه بحرف اللام وبحرف الجر إلى، وإن كان كل حرف جر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. وللعلم أن أكثر ما ورد في القرآن باللام، يعني لم ترد إلا هذه الآية بإله، سبحان الله، أبدا، فقط هذه الآية في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله بإله. البقية باللام يعني، أو من دون ذكر إله، من ذكر لا إله ولا لام يعني، قولوا أسلمنا فقولوا أسلمنا يعني محتمل. يبقى ما الفرق بين أسلم إلى وأسلم باللام؟ أسلمت إليه أو أسلمت لله أو أسلم له، فله أسلم وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما الفرق بينهما في الدلالة؟ فنستطيع يعني فرق. هو أسلم إليه معناه دفعه إليه، بمعنى سلم يعني تسليم، دفعه إليه هكذا يعني إليه، أو فوض أمره إليه، هذا المشهور. أسلم إليه فوض أمره بمعنى التوكل. هو أسلم بمعنى ماذا بداية؟ من حيث الفعل انقاد، انقاد نعم، واستسلم وخضع، ومنها الإسلام الانقياد، طبعا لانقياد الله. هذا أصل الكلمة. جيد. فأسلم الشيء، أسلم الشيء إليه، دفعه إليه، أعطاه إليه بانقياد. بانقياد هذا أي أسلم إليه أو فوض أمره إليه. نعم، فوض أمره إليه، هذا هو أشهر معنى لأسلم إليه. أسلم له باللام معنى أنقاد له، أنقاد له. نعم. وجعل نفسه سالما له، أي خالصا له، جعل نفسه لله خالصة. أسلم له يعني جعل نفسه سالما، أي خالصا له، أخلص إليه. يعني حينما قالت ملكة سبأ يعني قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، أي لله رب العالمين. نعم، لله، يعني أنقدت له وخضعت وجعلت نفسي سالمة له خالصة، ليس لأحد فيه شيء أبدا. هذا أسلم له. وهذه الكلمة قالها سيدنا إبراهيم حينما قال له ربه، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. لرب العالمين قال، يعني أسلم له، انقاد له، وجعل نفسه خالصة له، بمعنى الإخلاص، ليس لأحد معه شيء. طب وأسلم إلى؟ دفعه إليه، ولذلك ما يقولون أسلم له أعلى. الله أكبر. من لم يجعل لأحد معه شيء. ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني يحتمل هنالك وجهه مع أحد مثلا؟ لا لا، لكن الدلالة اختلفت. هو يعني فوض أمره إليه. يعني ها في الشدائد مثلا، وأفوض أمري إلى الله. فستذكرون ما أقول. وأفوض أمري إلى الله. في الشدائد أو في الانقياد، ذاك جعل نفسه خالصة له. سبحان الله. ليس لأحد شيء إخلاص. طب هل لو تفضل. ولذلك هم قالوا، يعني القدامى قالوا أسلم له أعلى من أسلمت إليه. أسلم له أعلى من أسلمت إليه. ليش؟ يعني إذا دفعه إليه هكذا، دفعه إليه، وبعد أيضا دفعه يعني أعطاه، يعني قد يكون لم يصل لكن له سلم. اختصاص به. لام للملك راح يكون نفسه، واللام للملك وشفيه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. اللام ملكية هنا، أسلم لله نفسه، صار ملك نفسه لله خالصة. جيد. ولذلك قالوا هي أعلى، لكن الدلالة يعني فيها إلى حد ما انقياد. لكن يبقى السؤال، لماذا هنا إلى هنا؟ يعني والله ودارك رب، تفضل سيد. نعم. لماذا هنا إلى؟ نعم، يعني واللي يجعلها فرض كلها لله مثلا، بالله. لماذا هنا اختار إلى؟ صحيح السؤال. هو طبعا احنا قلنا السياق يحدد. طيب، السياق يحدد. نعم. يعني هو ماذا جاء قبلها، قبل سورة، قبل هذه الآية؟ قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. الاتباع، قالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهكذا. صحيح. الاتباع هو إيش؟ أن يسير خلف المتبع. المتبع يسير خلف المتبع. نعم. كأنما يسلم قياده إليه. وهكذا. صحيح. يقوده. ذاك أسلم قياده إلى الله. هذا أسلم قياده إلى الشيطان، إلى ما وجد عليه آباءه. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني هو إذن أسلم قياده إلى الشيطان ولا لا؟ صحيح. راح يدعوهم إلى عذاب السعير، يوصلهم إلى عذاب السعير. صح. وهؤلاء أسلموا قيادهم وأسلموا وجوههم إلى الله. أولئك أسلموها إلى الشيطان، تبعوه. من يتبع يسلم قياده إليه. أنت يعني أي واحد يتبع أحدا هو أسلم قياده إليه. ولا كيف؟ مو يقوده يسلم قياده إليه. صحيح. هذاك أسلم وجهه إلى الله، أسلم نفسه إلى الله ويقوده. ذاك يقوده الشيطان، وهذا أسلم قياده إلى الله. هذا واحد. طيب، هي الآية الأخرى، احنا قلنا الإسلام أسلم إليه بمعنى فوض أمره إليه. نعم. وانقاد. هي لو قرأنا هي الآية اللي قبلها، وهذه الآية هي ما هذه، لو قرأنا هذه الآية ما هي؟ قال ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذا. صحيح. وإلى الله عاقبة الأمور. نعم. هذه هي الآية، فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هو الإنسان يعني لماذا يفوض أمر إلى الله في حال الشدائد؟ صحيح. في حال الشدائد يفوض أمر إلى الله. وهكذا. بلى. فربنا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا الذي يفوض أمره إلى الله لا تنال منه الشدائد، وإنما استمسك بالعروة الوثقى. معذرة، وكأن العروة الوثقى هنا هي تعصمه من الشدائد. هي إسلام وجهه إلى الله إسلام وجهه إلى الله سبحانه وتعالى. إسلام وجهه إلى الله. ثم قال النتيجة ما يحدث من الأمور إلى الله عاقبة الأمور. ماذا سيحدث فيما بعد؟ من فوضت أمرك إليه من الشدائد، لكن ماذا سيحصل؟ إلى الله عاقبة الأمور. إذن يعني ومن يسلم وجهه إلى الله اقتضاها أمرين في التعبير، اقتضى هذا التعبير أمرين. الأمر الأول اتباع ما قبله، لأنهم قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، بإزاء أولئك قال قال ومن يسلم وجهه إلى الله قياده إلى الله. بالمعنى الآخر وأفوض أمري إلى الله ما بالمعنى التفويض والتوكل عليه أيضا راح يأتي الذي هي فقد استمسك بالعروة الوثقى هي أيضا يقتضي الإسلام إلى الله وهو أن تفويض الأمر إلى الله بهذا المعنى فقد استمسك بالعروة الوثقى والمعنى الآخر يعني أسلم قياده إلى الله بإزاء أولئك الذين اتبعوا الشيطان. فإذا أسلم وجهه إلى الله يقتضيها التعبير من كل ناحية. ثم قال وإلى الله عاقبة الأمور. نعم. يعني من يستمسك بالعروة الوثقى واستمسك بها أما العاقبة ماذا سيحصل فيما بعد ما يصيبك هذا إلى الله عاقبته يحسمها فيما بعد. نعم. معنى العروة الوثقى ماذا دكتور فضل؟ العروة ما يمسك به يعني انت العروة نعم الله عليها عروة مثلا العروة. طب في البقرة في قوله تبارك وتعالى بلى من أسلم وجهه إلى الله لله وهو محسن. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هنا أسلم في البقرة بالمضارع وفي لقمان ومن يسلم وجهه بالمضارع. فهنا ماضي وهنا مضارع. فلماذا الفرق هذا دكتور في الزمن؟ هو نقرأ الآية التي البقرة الآن آية لقمان قرأناها. نعم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور هكذا. نعم. في آية البقرة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن التعبير أيضا متاثر فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا. نعم. هو الآية. فإذا الحقيقة هناك أكثر من خلاف من اختلاف بين الآيتين. نعم. اللي تفضلت به وهو الماضي يعني الماضي والمضارع أحد الأوجه. نعم. واللام وإلى هذا صحيح قلناها. نعم. وبعدين تأتي أمور أخرى يعني قال فقد استمسك بالعروة الوثقى ولم يقلها في البقرة نعم. حتى أن الجواب اختلف يعني هنا فله أجره عند ربه. نعم. نعم. ولم يقلها في لقمان قال صحيح. أما المضارع والماضي يعني أيضا هو سياق كل من الآيتين يوضح هذا الأمر. طيب هو إذا كان أسلم إلى إحنا قلنا معنى الاتباع أو معنى تفويض الأمر إليه وهكذا قلنا. نعم صحيح. إذا كان بمعنى الاتباع فأمور الاتباع في الحياة متعددة وكثيرة أم أمر واحد؟ أمور كثيرة. وإذا بمعنى التفويض إذا أيضا ما يقع بالإنسان في حوادث ونوازل وشائد أيضا كثيرة. نعم. وهذا يقتضي إذن تعدد. هذا إذن إحنا في أكثر من مناسبة قلنا إذا وقع فعل الشرط مضارعا بعد أداة الشرط فهذا يفيد التكرار غالبا. نعم. والحدث مرة في الغالب. صحيح. هذا أكثر من صحيح. مرة. نعم. الآن نرى في آية لقمان إما ما يتعلق بالاتباع قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وأمور الاتباع متعددة ليست أمر واحد. الاتباع أمور كثيرة في الحياة ما يتعلق بالحلال والحرام والطعام عبادات وما إلى سنتهم في الحياة كثيرة. نعم. وإذا كان بمعنى التفويض إلى الله يعني في حال الشدائد والنوازل أيضا كثيرة هذه. إذن هذه تقتضي تكرر المسألة. في البقرة كيف جاءت؟ جاءت ردا على اليهود والنصارى الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. على هذه ربنا ماذا قال؟ قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني يدخلها المسلم ما بمقابل اليهود والنصارى. لك ماذا قالوا؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أو نصارى. القرآن ماذا قال؟ قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. يعني بلاء يدخلها من أسلم يعني المسلم. الإسلام كم مرة واحد يدخل به؟ مرة واحد خلاص البقية أعمال. صحيح. قال أشهد أن لا إله إلا الله صار مسلم. صحيح دخل مرة. صحيح هو مو يسلم كل مرة. لا مرة واحدة فقط والبقية أعمال. صحيح مو هكذا؟ صحيح. بينما تفرض الأمر كثير الاتباع كثير لما يتعلق الأمور كثير قال يسلم بالمضارع لأنه يا الله جميل جميل لما الدخول في الإسلام خلاص هي مرة واحدة. مرة واحدة خلاص هاي سبحان الله. وبالتالي لا يصح أن يقال في البقاء بلى من يسلم وجهه لله وهو لا لا وأطى مرد حينما تتحدث عن هذا الموقف الذي تجسده هذه الآية الكريمة. نعم. إذا الحاكم في السياق هو المسرح الذي تتم فيه الأحداث. لا شك لا شك لا شك لا شك. نعم بارك الله فيك. طب وهنا يعني لم يقل فقد استمسك بالعروة الوثقى وقالها في لقمان. لأن هنا ليس فيها يعني فقط ما يعني ما فيها حوادث يعني مثل تلك تفويض الأمر إلى الله وما إلى ذلك. ما هذا وإنما ذكر الأجر. صحيح. يعني ما فيها يعني تفويض أمر يتعلق الاستمساك بالعروة الوثقى مثلا كذا هي إسلام فقط. الإسلام والإسلام ذكر إيش؟ ويجب ما قبله خلاص ويكون على المحجة بقى. الباقي عمل كما تفضلت وأمرت أن استقال بعدين الجنة يعني قال فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذكر له الأجر لكن قال هذا الذي أسلم لحظ الذي أسلم وجهه لله لحظ فرق بين العاقبتين قال من يسلم وجهه إلى الله له قال فقد استمسك بالعروة الوثقى بالمعنى ذاك لما قال أسلم وجهه لله قال فله أجره صحيح يعني صار لحظ بلى من أسلم وجهه لله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي أعلى العاقبتين في لقمان قال فقد استمسك بالعروة الوثقى فقط طيب في البقرة يسلم له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هي أعلى ولا تلك البقرة أعلى أعلى طبعا إذن لاحظ جعل الأجر مع الإسلام لله والإخلاص لله وكون أن يجعل نفسه سالما خالصا لله ودخل في الإسلام جعل عاقبته الأجر فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني هو ناسب بين علو الأجر وبين معنى دلالة الإسلام لما جعل باللام يعني جعل نفسه خالصا لله أسلمتهم يعني قلنا خالص له جعل أسلم نفسه لله جعلها خالصة له لا نعم خالصة له ليس لأحد فيه يعني نص آخر نصيب هذا ما كان عاقبته فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذاك بمعنى التفويض قال فقد استمسك بالعروة الوثقى وحتى يسلم وجهه إلى الله ليست لله إلى الله فلما جعل نفسه خالصا لله قال فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جعل عاقبته هذا فله أجره أذكر جيد. في بالمناسبة مسألة أذكرها عرضا يعني تفضل في السابق يعني أذكر حادثة يعني هذه الحادثة كثيرا ما كنت أدعو اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى اللهم يعني في الوقت شخصي نعم هكذا يعني لأن الرسول قال وسأل الله الفردوس لأنه على الجنة هذا فجاءني وقت زمن كنت دائما ماذا أقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى رأيت في المنام هذا حقيقة يعني أمر مهم كأني في يدي كتاب من كتب الله لكن ليس هو القرآن وليس هو التوراة وليس هو الإنجيل أنا من قارئ كله يعني كتاب من كتب الله ما شاء الله قرأت القرآن والإنجيل والتوراة. نعم نعم ما شاء الله. نعم سمعت ما ألفت نبوة محمد من الشك إلى اليقين اقتضى يعني. هذا كتاب مهم. نعم. فكان يقرأ في هذا الكتاب من كتب الله ماذا موجود فيه؟ هذه عبارة أذكرها مهمة. مكتوبة إن الذي يسأل الفردوس الأعلى عليه ألا يدع حظا لنفسه. الله أكبر. وكان حضرتك قرأت هذه الجملة في الكتاب. هذا كتاب بدأ سكن مسكته في المنام. لا أقربي كتاب من كتب الله لا أقربي. إن الذي يسأل الفردوس الأعلى عليه ألا يدع حظا لنفسه. الله أكبر. بمعنى كل يجعل لله خالص خالصا من أسلم وجهه لله أن يسلم وجهه لله أن يجعل نفسه خالصة لله وأن لا يدع حظا لنفسه أبدا. هكذا هذا ما قرأت يعني. يا سبحان الله والله تنطبق على من أسلم وجهه لله. وبقينا قلنا والله نطمع بكرم ربنا بقينا ندعو يا الله يا رب اللهم اكتبنا معهم بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كان الاثنان هنا يتساويان في درجة الإحسان فهنا محسن وهنا محسن أيضا طبعا لا شك إلى الله لله وهو محسن وهو محسن كلاهما محسن لكن لذلك ما قال قدامى أسلم لله أعلى من أسلمت إلى الله إلى الله قال حتى ابن الرازي قال نعم ولذلك اختلف الأجر اختلف يعني. كل واحدة مناسب ذاك فوض أمره إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى صحيح هذا أسلم جعل نفسه خالص لله فله أجره عند ربه وكون مسلم دخل في الإسلام لابن يدخل. طب هنا في لقمان يقول ربنا تبارك وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يعني الملاحظ أنه أخر لفظ الجلالة إلى الله بعد يسلم مع أن الملاحظ مثلا في آيات كثيرة من القرآن الكريم مثلا فله أسلمه يقدم فلما هو يعني احنا في اكثر من مناسبه قلنا هو السياق والمقام هو الذي يعني يحدد كثير لا شك نعم يعني في الحج انت ذكرت الايه فله اسلم قدم لي بينما في الزمر وانيبوا الى ربكم واسلموا له مثلا يعني هو اذا كان المقام في مقام التوحيد إذا كان في مقام التوحيد يقدم إذا لم يكن في مقام التوحيد لا يقدم إلا إذا اقتضى المقام نعم. يعني في حتى أوضح لاحظ ماذا قال في الحج قال فإلهكم إله واحد فله أسلموا في مقام التوحيد والنهي عن الشرك صحيح فإلهكم إله واحد في مقام التوحيد فخصص جاء تقديم للقصر راح يصير التقديم للقصر حصرا هل هناك دلالات محددة للتقديم والتأخير إذن بالبلاغة العربية تقديم على العامل وتقديم غير هذا يعني كلام كثير فيه لا هنا فله أسلم والتقديم للحصر للحصر يعني حصر التسليم حصراً. لله فقط حصرا شلون قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا توكلنا عليه يعني هاي حصرا بينما لاحظ قال آمنا به ما قال به آمنا صحيح صحيح يعني تلاحظ الجار والمجرور هو جار مجرور مرة أخر عن الفعل قال آمنا به مرة قدم قال عليه توكلنا وهكذا صحيح في آية واحدة أظن في سورة الملك هو الرحمن آمنا به من كان المقرأ الأقرب للمنطق خارج القرآن به آمنا وعليه توكلنا لا لا لا لا به آمنا حتى حصر الإيمان بالله لا لا لا, لا لا لا لو واحد آمن بالله حصرا ولم يؤمن بغيره لكفر لما لم تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير لا يصح حصرا لا يصح ولو قال به آمنا بالله فقط لا يصح هذا لا أنا أسأل من ناحية لغوية من ناحية لغوية لا يصح به أمنا لا يصح لا يصح لما لأنه يعني كفر بما عداه هي بها أمنا معناها أمنا بالله فقط. فقط هذا التقديم على العامل في الغالب يفيد الحصر إلا إذا كان المقام يدل على غير ذلك. بمعنى المقام يعني السياق المتحدث عنه. ولذلك لاحظ التوكل على الله حصرا صح، ولا على غيره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى الله فليتوكل المتوكل. وعليه توكلنا. قدم انتشار المشروع لأنه قال قبلها آمنا به. إيراع ليس الإيمان ليس منحصرا بالله. يا الله تؤمن بالله يعني لو واحد كثير يعني قال احنا نؤمن بالله لكن ما نؤمن بالرسل هذا كفر هؤلاء. يعني كفار قريش يؤمنون بالله لا يؤمنون بالساعة ولا يؤمنون بالرسول. وقال إنما نعبده لتقربنا إلى الله زلفى. يعني ما عارفين إنه. ولا سألته من خلق السماوات. لا يقولون لا. طبعا. صحيح. لا يؤمنون بغيره. لا بالساعة لا يؤمنون. قلت ما يدري بالساعة. ما أنزل الله على بشر من شيء يعني. يعني حينما يسمع أحدنا مثل القرآن آمنا به وعليه توكلنا. يفهم أن هذه لها دلالة وتلك دلالة أخرى. كيف طبعا يفهم. أبو جهل وأبو لهب كيف ما يكون ما يفهمه. كيف ما يفهمه النبي الأمي عليه الصلاة والسلام كان يفهم هذا التركيب وهو أمي ولغته. سبحان الله ولغته. لا حول ولا قوة إلا بالله. جيد. إذن هنا فله أسلم حصرا لله لنا في مقام العبادة والتوحيد. أما في غير ذلك لا ممكن يقول. يعني يقول لا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم. ما في مقام توحيد هذا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا السيئات والعذاب والكذا والكذا. لا يقتضي في مقام التوحيد والنهي عن الشرك وما إلى ذلك يقدم حصرا في غيره لا فيه مبتسم. بارك الله فيك. في البقرة في قوله تبارك وتعالى يقول ربنا فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولم يقل في لقمان لا انفصام له أنه قال فقد استمسك بالعروة الوثقى فلما أيضا هو السياق اللي حدد تلك الله على صلي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله في آية فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هي هذه. أنا ظننت أنك تقول آية أخرى. لا هي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. الله ولي الذين لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. والله سميع. وقال فمن يكفر بالطاغوت. الطاغوت هو رأس كل طغيان من ظالم أو غيره. هذا معنى الطاغوت؟ أي طبعا. رأس يعني من كان رأسا في الطغيان ظالما أو غيره من يعني فرعون طاغوت طبعا. أيوة. وإبليس طاغوت وهذا طاغوت الشيطان جمعها طواغيت. نعم. فمن يكفر بالطاغوت أحيانا الكفر بالطاغوت يؤدي إلى أذى شديد. طبعا. هلك. وهكذا. صحيح. إذا تحتاج لانفصام لها. والانفصام لها بمعنى ماذا؟ لا يعني ليس فيها لا تتأثر بشيء لا تنفصل لا يعني لا يحصل فيها أي خدش أو شيء. أي خدش أو شيء أو انفصال أو شيء. تنفتح مثلا فيقع وكذا. لما ذكر الكفر بالطاغوت والطاغوت الكفر بالطاغوت قد يؤدي إلى مظلمة كبيرة وإلى قتل وإلى عذاب أو إلى هلكة أكد قال ربنا لا انفصام لها هناك ما فيه قال في لقمان اتباع يعني ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ما تحتاج انفصام لا تحتاج غير بحسب ما يحتاج إلى هذا. ولذلك لاحظ لما ذكر الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت قد يؤدي إلى هلك أحيانا. صحيح. فرعون يصلبهم إلى جذوع النخل ويعذبهم ويقطع ويصنع. إذن قال لا انفصام له أذياء بهذا الأمر، لا تنفصم، تستمسك ولا تنفصم هذه بالله، ولا تنفصل ولا ينقسم منها شيء ولا يحصل فيها انفصال. وكأنها تحفيز طبعا للاستعصام والاستمساك بالله سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيك. طب ما فائدة فقد هنا؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد على ما تدل؟ طبعا هي قد حرف تحقيق على الماضي. نعم. وإن كان على المضارع يعني حصل أكثر من سؤال، إن على المضارع هي تفيد للتقليل. لا، هي من معانيها التقليل على المضارع، وليست تفيد التقليل دائما. إذا دخلت على المضارع أيضا قد تفيد التحقيق والتكثير. وقول الشك وكذا. أمن معانيها. من معانيها طبعا. ومن معانيها التكثير والتحقيق. إذا دخلت على المضارع. على المضارع أيضا تحقيق. فيها التوكيد والتكثير. يعني قد نرى تقلب وجهك في السماء، تكثير هذا. قد يعلم الله ما أنتم عليه. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليه. طبعا. يحصل كم سؤال يعني أحيانا يسألون أسئلة، يقول لك يا قد إذا دخلت على المضارع أليست التقليل؟ هذا أحد معانيها وليس معناها يعني كذا. كما يذكر النحاة. طب يعني علامة التحقيق إذا دخلت على المضارع مثلا قد نرى تقلب وجهك. يقين هذا ولا قليل؟ يعني إذا عرفنا أن الفعل متحقق فتفيد التحقيق. طبعا. الله سبحانه وتعالى يرى تقلب وجهه بالقلب. طبعا. كيف يرى؟ وقد يعلم، كيف يعلم؟ هل يعلم قليلا؟ لا. قد يعلم ولا يعلم؟ أو كان فيها شك؟ نعم سبحانه وتعالى. فإذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق. يعني الأمر قد تحقق. أحيانا قد تغير يعني المعنى الفعل أصلا من دعاء إلى خبر. إلى خبر، إلى أخبار. خبر. نعم. يعني مثلا تقول رزقك الله، أنت محتمل تدعو له بالرزق، وتحتمل أنت تخبر، تقول الله رزقك وضاك. صحيح. إذا قلت قد رزقك الله لا يمكن أن يكون دعاء، إخبار. لذلك ما تقول قد غفر الله لك، لا يصح، تقول غفر الله لك. الله طبعا كيف لا يصح؟ كيف احنا خلاص عرفنا انه غفر، ما ادراك يعني. صحيح. انت مخبر ولست داعي عند ذلك. صح. فقد اذا يعني تفيد التحقيق. فقد استمسك اي فقد تحقق استمساكه. قد تحقق استمساكه تفيد التحقيق. قل أيها الراكب الميمم أرضي، أقري من بعضي السلام لبعضي، إن جسمي كما علمت بأرض، وفؤادي وساكنيه بأرضي، قد قضى الله بالفراق علينا، فعسى باجتماعنا سوف يقضي. يا الله جميل. قد قضى الله بالفراق علينا، فعسى باجتماعنا سوف يقضي. سوف يقضي. تحقيق. صحيح. إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السروج، ومريضا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. قد أتاه الله. تحقيق. تحقيق. صح. تحقيق. فإذا فقد استمسك فقد تحقق استمساكه. طب وإذا قال استمسك؟ لا، قد تكون استقبال لكنها تحقق. في الغالب أنه الفعل الماضي بعد جواب الشرط استقبال. أنت رحت الماضي. بعد جواب الشرط فعل الشرط في الغالب استقباله. صحيح. ان درست نجحت. صحيح. قال فقد نجحت يعني تحقق الامر. تحقق يا سبحان الله. مثل دعاء شيء دائما تقول دع يعني غفر الله لك تدعو له قد غفر الله لك عن تحقق صح صح تحقق هكذا نعم فقد استمسك يعني حصل قد أفلح المؤمنون خلاص أفلحوا قد أفلح المؤمنون هذا يسمى إخبار إخبار إخبار وتحقق نعم تحقق يعني متحقق نعم إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى هكذا بارك الله فيك فصل قصير ونوصل الاستماع إلى حضرتك مرة ثانية تأذن لنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود كونوا معنا نتصل هاتفي من أبو كوثر من السلفادور السلام عليكم لا لأن هي قراءة قراءة القراءة المتواترة بالمنع بالمنع من الصرف في سلاسل هي ممنوعة من الصرف سلاسل في في قراءة يسموها للمناسبة ليست من القراءة المتواترة سلاسلا هذا الأخرى إن هذان لساحران هي طبعا القراءة في حفص إن هذان لساحران وليست إن مخففة مخففة هي وقراءة إن أيضا قراءة صحيحة متواترة فخرجها النحاة على أنها بمعنى إن وإن تأتي بمعنى نعم إن بمعنى نعم بمعنى نعم إن بمعنى نعم أو هذان هو في الأصل مبني على لغة أو قسم من يلزم المثنى هاي لغة من يلزم المثنى بالألف قسم منهم أنه إذا كان مبنيا في المفرد فيبنيه في المثنى مثل هذان واللذان فهذا مبني في المفرد هذا صحيح فقسم من اللغات تبنيها في المفرد إذا كان القصد يعني ذكر الأوجه التخريجية لها من اللغة فممكن يعني مثل ما ذكرنا الآن يعني كما يذكرها للتفسير يعني بمحاولة استخراج مثل ذيك يعني واحد يذكر أن القراءات المتواترة في سلاسل هي المنع من الصرف هنالك قراءة يذهن النحاة يذكرونها قراءة ليست متواترة سلاسلا كما موجود مثلا في الشعر وغيره هذا يقول للمناسبة سموا الصرف للمناسبة هذا يعني محاولة تخريج هذه الأمور وإن هذان وإن هذان أيضا يذكر أنه أيضا في قراءة حفص المعروفة إن هذان بالتخفيف وهذا ليس فيها لا شيء وإنما هو هذا الأصل أصلا هي هذا الأصل راح يصير صحيح يعني هذان مع إن هو الأصل وليس شذوذا هو هذا الأصل يعني إذا خففت وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل خلاص أهملت ولزمت اللام لساحران إن هذا لساحران صحيح يعني مخفف مخففة فما ليس فيها إشكال قراءة إنها تخرج أيضا في تخريجات كثيرة إذا كان الأمر على هذا بأنه يخرج من كتب اللغة بضوابط لغوية معروفة فكأي درس يعني كأي بحث لغوي لكن هو قال ضوابط استعمال الشاذ هل هذا هل هذا شاذ؟ هو هو ليس شذوذ هذا إيه؟ ليس شذوذ ليس شاذا ما زلت معنا أبو كوثر؟ انطلق على يد حد ناخذ اتصال نعم. اخر معنا ابو كوثر اشكر الاستاذ على هذه التخريجات الذي اردته هل هناك لمسه بيانيه في استعمال هذا الذي قلنا عنه انه لا ينصرف هذا ليس قراءه متواتره اصلا هي ليست قراءه لا نعم. هم قالوا للتناسب اللفظي لان اغلالا هي منصرفة منونة فقالوا تناسب اللغة نعم أغلالا وسعيرا طيب بارك الله فيك أبو كوثر وشكر الله لك على هذا الاتصال أخونا محمد من الشارقة السلام عليكم ما دام تسمت الأرض طبعا الأرض والسماوات ستبدل هذا نعم يوم تبدل الأرض لكن إلا ما شاء ربك قالوا وهو من أيام الدنيا وما قبل الدخول في الحساب في عرصات القيامة في عرصات القيامة هذه قبل الدخول في يعني قبل أن يقضى بين الخلائق ويذهبون هذه مستثنات هؤلاء الذين آمنوا دخلوا الجنة إلا ما شاء ربك وهي ما قبل الدخول وهو ما كانوا موجودين في عرصات القيامة في الحساب فهذه مستثنات إذن ما كان قبلها من عدم الدخول سواء من أهل النار أو من أهل الجنة أهل النار قبلها يعني قبل أن يقضى بينهم وهم في عرصات القيامة هذه هذه لم يكونوا في النار، فهذه كانت من المشيئة. نعم. وأيضا قبل الدخول في الجنة وهم في عرصات القيامة هم لم يدخلوا في الجنة، هذه مستثنات من الخلود. إذن المستثنى من الخلود قالوا ما كان في الدنيا أولا وما كان قبل الدخول في عرصات القيامة، قال إلا ما شاء الله. نسأل الله أن يريح قلبك كما شاء تعيش على البعوضة، فوق البعوضة. هل هناك أشياء تعيش فوق البعوضة؟ هو قل هناك، وقال ثبت أن هناك، هل يقصد هذا؟ هم على أي حال يعني من أبرز التفاسير فقسم قال فما دونها، لكن قالوا فما فوقها في الدلالة على الأمر على الموعظة على ما يستفاد منه. فما فوقها في الدلالة يعني هو الآن يذكر البعوضة أو غيرها غير اللي يستدل بها على أمور. نعم. فلا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في الاستدلال على الأشياء التي يريدها. ليس فما فوق رأس البعوضة وليس ما فوقها يعني ما أكبر منها في الخلق، ليس بالضرورة، وإنما ما فوقها في الاستدلال، فهذا يشمل ما هو أصغر من البعوضة وما هو أعلى من البعوضة، كالذباب إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستهدفونه. نعم. إذن فما فوقها يقولون في الاستدلال على قوة الله وقدرته والحكمة، هذا ما فوقها في الاستدلال. نعم. في مظاهر القوة والاستدلال. نعم صحيح. هذا ما فوقها، فتكون عامة، تكون عامة لما ذكر ولما لم يذكر. نعم. لما ذكر أشار إليه الأخ المشاهد الآن ولغيره. نعم. ولغيره.